الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على محمد رسوله وعبده وعلى آله وصحبه من بعده. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في الكلام على فضائل وخصائص الصلاة إلى الكلام على كون الصلاة نجاة من عذاب القبر. فطاعة الله تبارك وتعالى هي خير ما يقدمه الإنسان ويدخره في قبره. يقول الله سبحانه وتعالى: من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. قال مجاهد: فلأنفسهم يمهدون، يعني في القبر. فلأنفسهم يمهدون، يعني في القبر. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة، فيرجع اثنان فيبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله، فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. وهذا متفق عليه. وقد وصف لنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم تفاصيل ما يجري في أول لقاء يتم في القبر بين المؤمن وبين عمله الصالح الذي يصحبه ولا يفارقه. ففي حديث البراء الطويل قال صلى الله عليه وسلم في المؤمن: فيأتيه من روحها وطيرها، يعني من روح الجنة وطيرها وهو في قبره، ويفتح له في قبره مد بصره. قال: ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك، أبشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له: وأنت؟ فبشرك الله بخير، من أنت؟ فوجهك الوجه يليء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في إطاعة الله، بطيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. ثم يفتح له باب من الجنة. وهذا الحديث صحيح، فالشاهد فيه أن في اللقاء الأول الذي يدوم إلى وقت الخروج من القبور يبقى العمل الصالح مؤنسا للإنسان في قبره لهذه الحيثية. يقول: أنا عملك الصالح، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله، يبادر إلى الطاعات، رقيئا في معصية الله، فجزاك الله خيرا. ثم يفتح له باب من الجنة. ولا شك أن الصلاة تأتي في مقدمة الأعمال الصالحة التي تحفر صاحبها من عذاب القبر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من قبل رأسه. تحاول ملائكة العذاب أن يأتيه من قبل رأسه. وماذا يكون سبب رأسه؟ الصلاة، كانت الصلاة عند رأسه، فالصلاة تحميه وتحوط من العذاب وهو في القبر. فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل. لا يوجد طريق للمرور من ناحيته، لا خلوص لكم إلى تعليله من ناحيته، لأنه لم يكن يقصر في الصلاة. هذا معنى ما قبلي مدخل، من الصلاة قوية وكاملة، ولا يوجد ثغرات بحيث ينفذ منها أو ينفذ منها العذاب إلى هذا المؤمن. فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف إلى الناس: ما قبلي مدخل. وهذا حديث حسن. من فضائل الصلاة وشرفها أن الصلاة أمنية الأموات والمعذبين. الأموات والمعذبون يتمنون الصلاة حتى لو كانت، يعني يعودون إلى الدنيا ويصلون ركعتين خفيفتين من النوافل التي يزهد فيهما كثير من الناس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر دفن حديثا فقال: ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. يعني أن هذا الميت خير بين أن يعود إلى الدنيا فقط لفترة وجيزة جدا دقائق معدودة يركع في ركعتين خفيفتين من النوافل التي يذهب الناس في أجرهما، وبين أن يؤتيه الله سبحانه وتعالى ملك الدنيا بما عليها إلى أن تقوم القيامة. لو خير بين الاثنين لاختار أن يعود إلى الدنيا ويركع ركعتين خفيفتين ثم يعود إلى القبر مرة ثانية لما رأى من ثواب الطاعة وثواب الصلاة حتى لو كانت نافلة. ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. وقال إبراهيم بن زيد العبدي: أتاني رياح القيسي فقال: يا أبا إسحاق، انطلق بنا إلى أهل الآخرة نحدث بقربهم عهدا. فانطلقت معه فأتى إلى المقابر فجلسنا إلى بعض تلك القبور، فقال: يا أبا إسحاق، ما ترى هذا متمنيا لو تمنى، لو قدر أن يجعله الله يتمنى أمنية يحققها له، ترى ماذا كان الشخص المسكون هذا يتمنى؟ فقال: يا أبا إسحاق، ما ترى هذا متمنيا لو مني، قلت أن يرد والله إلى الدنيا فيستمتع من طاعة الله ويصلح في عمله. قال: فها نحن. ثم نهض فجد واجتهد فلم يلبث يسيرا حتى مات. يعني أن يرد والله إلى الدنيا فيستمتع، وتأمل في كلمة يستمتع إشارة إلى أن العبادة طعما ومتعة ولذة يجدها من يخلص لله سبحانه وتعالى به. أن يرد والله إلى الدنيا فيستمتع من طاعة الله ويصلح. قال: فها نحن. يعني افترض أننا متنا ودفنا ثم سألنا الكرة إلى الدنيا فرجعنا فأخذنا فرصة جديدة، فيفترض أنه مات ودفن ثم تمنى أن يعود ليصلح عمله وأعطي هذه الفرصة، مع أنه في الواقع لا يحصل هذا أبدا، لا يمكن من غادر الدنيا أن يعود إليه. لكن افترض ذلك واعتبر أنك الآن قد مت ودفنت وقامت القيامة وأدخلت النار ثم سألت الله سبحانه وتعالى الكرة، هل كان ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فافترض أن الله تعالى قال: قد فعل وأذن لك بالعودة من جديد إلى الدنيا لتأخذ فرصة جديدة. فهكذا ينبغي أن يعالج الإنسان مرض الفتور والتواني عن العبادة بأن يفترض هذا الافتراض. إن الموت هو الفيصل بين هذه الدار وبين دار القرار، وهو الحد الفارق بين دار الامتحان وبين دار ظهور النتائج، فليس لأحد بعده من مستعتب ولا اعتذار، ولا يمكن الزيادة في الحسنات ولا النقص من السيئات، ولا حيلة ولا ابتداء ولا درهم ولا دينار. قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها. يعني إن كلمة هذا مجرد كلام، لكن لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أو كلا إنها كلمة هو قائلها، يعني مثلا قوله تعالى: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. أو أن من يغادر الدنيا أو يغادر الآخرة فلا سبيل إلى رجوعه مرة ثانية. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. برزخ هي فترة التواجد في القبر إلى يوم يبعثون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. فعلى أحد التفسيرات أن هذه الكلمة التي قالها الله لا يؤخر الله نفسا إذا جاء أجله، إن أجل الله لا يؤخر. فقال عز وجل: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. فهم يسألون الرجعة عند الاحتضار، وكذلك يسألونها إذا وقفوا على النار. قال جل وعلا: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. وكذا يتمنون الرجعة إذا عرضوا على ربهم تبارك وتعالى: ولو ترى إذ المجرمون ناكتوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وكذا يتكرر سؤالهم الرجعة وهم في غمرات الجحيم، كما قال تعالى: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال سبحانه وتعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. وقال قتادة في قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا. قال: كان العلاء بن زياد يقول: لينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت، يعني يقترض أنه بالفعل حضره الموت، فاتقال ربه، فاتقال ربه يعني قال من الله أن يعيده إلى الدنيا أو يمد له في الأجل القليل، فاتقال ربه فأقاله، رد عنه ملك الموت مؤقتا، فليعمل بطاعة ربه تعالى. وقال قتالة: والله ما تمنى رب الرجعون، ما قال ارجعون كي أمتلك كذا وأتمتع من الدنيا بكذا، لكن إيه؟ رب الرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. يقول قتادة: والله ما تمنى إلا أن يرجع فيعمل بطاعة الله، فانظروا أمنية الكافر المفرط فاعملوا بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أجل ذلك أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. يعني اغتنم كل واحدة من هذه الخمس قبل أن تخلفها الثانية ولا تعود الأولى. شبابك قبل هرمك، لأن الإنسان إذا دخل في حد الشيخوخة فلا سبيل إلى استرداد الشباب. يقول الشاعر: ألا ليس إيه الشباب يعود يوما فأخبره بما صنع المشيب. فالشباب إذا ولا لا يعود، اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك، لأن الشباب هو فترة العمل وفترة الإنتاج والبناء وفترة القوة بين الضعفين، ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة، ولذلك هو فترة الإنتاج الخطير يعني، وفترة مجاهدة النفس، وفترة البناء والإجتهاد في العبادة وتحصيل الأعمال الصالحة ونحو ذلك. والشباب يعني سرعان ما يزول، هو ضيق سريع الزوال، كما قال الشاعر: ما قلت للشباب في كنف الله وحفظه غدا استقلا، ضيف زارنا أقام عندنا قليلا، سود الصحف بالذنوب وولى. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ما رأيت الشباب إلا كشيء كان في كمي أي في كيلي فسقط، ما شعر به أو ما شعر به لسرعان انقضاء يعني الشباب. فالإنسان لا يغتر بشبابه ولا ينصت إلى تلبيس الشيطان ورفقاء السوء من أن استمتع بشبابك ثم تبقى بعد ذلك، فاغتنم شبابك يعني في اللهو والضياع. فطبعا هذا من تلبيس إبليس بالعكس من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في طاعة الله أو في عبادة الله تبارك وتعالى. وصحتك قبل سقمك، لأن الصحة أيضا لا تدوم، وغالبا لو حتى سلم الإنسان من الأفات في فترات العمر الأولى في الغالب هناك الأمراض التي تهجم عليه في فترة الشيخوخة. ولنفرض أن الزرع سلم في مرحلة البذر وفي مرحلة النمو وفي مرحلة كذا وكذا وكذا إلى أن استوفى نموه، ماذا يكون نهايه الزرع؟ الحصاد. يعني حتى لو سلمت من الافات كلها فانت عند تمام الزرع محصول بالموت. وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. إذ هي أيام وأحوال العمل والتأهب والاستعداد والاستكثار من الذات. فمن فاته العمل فيها، يعني في الشباب والصحة والغنى والفراغ والحياة، من فاته العمل فيها لم يدركه عند مجيء أضدادها، ولا ينفعه التمني بالأعمال بعد التفريط منه والإهمال في زمن الفرطة والإمهال. ومن فرط في العمل في زمن الحياة لم يدركه بعد حيلولة الممات، فعند ذلك يتمنى الرجوع وقد فات، ويطلب الكرة وهيهات، وتعظم حسراته حين لا مدفع للحسرات، وحيل بينهم وبين ما يشتهون من الرجعة والتوبة والإخبات. قال تعالى: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. أيضا من خصائص الصلاة وفضائلها أنها نجاة من عذاب الله تبارك وتعالى. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون تحترقون، يعني تقعون في الهلاك بسبب الذنوب الكثيرة التي ترتكبونها. تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الصبح غفلتها. ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غفلتها. ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العصر غفلتها. ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم المغرب غفلتها. ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم العشاء غفلتها. ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء حتى تستيقظوا. وهذا حديث حسن. ثم تنامون، يعني وقد كفرت الصلوات الخمس ما بينها من الذنوب، فلا يكتب عليكم شيء حتى تستيقظوا. لأن الإنسان الذي يفعل المعاصي باستمرار هكذا، هذا إيه؟ غالب. ونوم الظالم عبادة، نوم الظالم عبادة، كما يقول لأنه بيكف شره عن نفسه أو عن غيره. فهذا المعنى نفهمه من قوله: ثم تنامون فلا يكتب عليكم شيء حتى تستيقظوا. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها فأطفئوها. إن لله ملكا ينادي عند كل صلاة: يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها، بالذنوب يعني، فأطفئوها. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه موقوفا: إن الله ليضحك إلى رجلين، رجل قام في ليلة باردة من فراشه ولحاته ودثاره فتوضأ ثم قام إلى الصلاة، فيقول الله عز وجل لملائكته: ما حمل عبدي هذا على ما صنع؟ فيقولون: ربنا رجاء ما عندك وشفقة مما عندك، يعني رجاء ما عندك من الثواب وشفقة مما عندك من العذاب. فيقول: فإني قد أعطيته ما رجاه وأمنته مما يخاف. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت في المنام أنه جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مقمعة من حديد، ثم لقيني ملك في يده مقمعة من حديد، قالوا: لن ترى. اطمئن، لا تخف، لن ترى. نعم الرجل أنت لو كنت تكثر الصلاة من الليل. نعم الرجل أنت لو كنت تكثر الصلاة من الليل. فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم، إلى آخر الحديث، والحديث متفق عليه. وطبعا في بقية الحديث أنه ما ترك عبد الله بن عمر بعد ذلك قيام الليل أبدا، استفادة من هذا الحديث أنه علم من هذه الرؤية أن قيام الليل والصلاة الليل منجاة من العذاب. ويروى عن عبد الرحمن بن ثمرة بن حبيب رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وكنا في صفة بالمدينة، فقام علينا وقال إني رأيت البارحة عجبا، إلى أن قال ورأيت رجلا من أمتي احتوشته ملائكة على أحاط به فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديهم. ورأيت رجلا من أمتي، طبعا رؤيا الأنبياء وحي، ورأيت رجلا من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب فجاءته صلاته فاستنقذته من أيديه. وقد ضمن الله عز وجل النجاة من النار لمن حافظ على صلاتي الفجر والعصر. فعن عمارة بن رويدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس، يعني صلاة الصبح، وقبل غروبها يعني صلاة العصر. وتابعون الحديث من صلى البردين دخل الجنة. وقد ضمن الله عز وجل النجاة كما قلنا من النار لمن حافظ على صلاة الفجر والعصر. حتى أهل المعاصي وأهل الفساد الذين كانوا لا يتركون الصلاة مع مقارفة المعاصي تنفعهم صلاتهم، حتى لو كان شخص يتورط في معاصي وفي مخالفات لكنه إذا قصر مهما قصر لا يقصر في الصلاة، يحافظ على الصلاة، فهذا سوف تنفع الصلاة حتى مع ذنوبه ومعاصيه. فالإنسان حتى في حالة المعصية لا يغفل عن ذكر الله، لأن المعصية مع ذكر أفضل من المعصية مع غفلة، وعسى الذكر أن يوقظ قلبه من سبابه وغفلة. واضح؟ فالإنسان لا يخلص من روح الله، لأن بعض الناس يريد أن يستغفر أو يدعو الله سبحانه وتعالى أو يسأله من رحمته أو كذا أو كذا، يقول وأنا يستجيب الله لي وأنا أفعل كذا وكذا من المعاصي والتقصير. لا، هذا من تلبية الشيطان. لكن الإنسان دائما يكون عنده أمل في رحمة الله تبارك وتعالى وطمع في عفوه عز وجل ودائما يعني طرق باب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم ممن كان شهد أن لا إله إلا الله أمر الله أن يخرجوهم، يأمر الملائكة أن تخرج من النار من قال لا إله إلا الله، طبعا بشروطها. واضح؟ فكيف تتعرف الملائكة على هؤلاء المذنبين؟ طبعا واضح أن هما إذا دخلوا النار يكونوا إيه؟ ناس ماتوا مصرين على كبائر ولم يتوبوا منها. لو تابوا توبة صحيحة تقبل التوبة، لكن إذا لم يتوبوا هؤلاء في المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء غفر لهم. فهناك فئة من الموحدين سيدخلون النار ويعذبون، وكانوا يفعلون كثيرا من الذنوب والمعاصي والكبائر الموبقات والمهلكات. لكن تأمل حينما يريد الله سبحانه وتعالى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يرحم ممن كان شهد أن لا إله إلا الله أمر الله أن يخرجوهم. فيعرفون الملائكة كيف تتعرف على هؤلاء؟ تعرفهم بعلامة السجود، علامة السجود في وجوههم، فيميزونهم من غيرهم بعلامة السجود فيخرجونهم من النار. فهؤلاء وصفناهم كانوا يرتكبون معاصي وأصروا عليها وماتوا، لكن ما كانوا يقصرون أبدا في إيه؟ في الصلاة. فحتى من العاصي أو المقصر اتركه يصلي، ما تقولوش وانت نفع صلاتك دي وانت تفعل كذا وكذا، لا بالعكس تحضر على الصلاة حتى لو كان مقصرا، لأن الصلاة حتى مع المعاصي سوف تنفعه يوما من الدهر، سوف تنفعه، إما تنفعه في الدنيا لأنها تنهاه عن الفحشاء والمنكر كما في الحديث الذي ذكرناه من قبل الرجل الذي يسرق، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أما إن صلاته فتنهاه، فتنهاه عن هذا المنكر، و إما أنها ستنفعه في الآخرة بهذه الحيثية التي نذكر. أمر الله أن يخرجوهم فيعرفوهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من بني آدم أثر السجود. فانظر أثر السجود يعني كيف أنه حبيب إلى الله سبحانه وتعالى، حتى لما جسمه يعذب ما عدا الموضع الذي كان يسجد عليه طبعا مش معناها ان واحد كل واحد يجتهد بقى انه يبقى عنده علامه الطلاق. علامه الطلاق هي اساسا مش هي دي المقصوده. علامه الطلاق فيماهم في وجوههم من اثر الوجود هي اساسا الايه؟ الخشوع والتواضع والمسكنه. والا فان هذه العلامه المعروفه قد تكون كما قال بعض السلف قد تكون بين عيني من هو اقسى قلبا من فرعون. سهل يستعملها اي انسان منافق. لكن المقصود موضع السجود مش شرط علامه، الموضع نفسه. فيعرفوهم بعلامة آثار السجود، وحرم الله على النار أن تأكل من بني آدم أثر السجود. فيخرجونهم قد امتحشوا تفحموا واحترقوا من العذاب والعياذ بالله. فيصب عليه من ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حمير السيف، فينبتون من جديد في جسد طاهر منقض غير محترق، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. وهذا الحديث متفق عليه. يقول الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. فالصلاة تشفع لصاحبها وتحفظه كما قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا من خير. وأهم الخير ما ذكر في صدر الآية إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وما تقدموا لأنفسكم، لأن العبادة تنفعك أنت، أما الله فغني عنك وعن العالمين. فالله سبحانه وتعالى صلاتك لا تنفع ولا تفيده شيئا، فالله غني عن العباد. إنما هي لأنفسكم، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وقال صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار. من فضائل الصلاة أيضا أنها رافعة الدرجات، ولا تقتصر على إدخال المؤمن إلى الجنة، لكنها أيضا إيه؟ تكون سبب في رفع درجاته حتى بعد دخوله الجنة، في رفع درجاته. يقول الله سبحانه وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فأعطي صلى الله عليه وسلم بصلاة الليل المقام المحمود ونال أشرف المنازل. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني بعمل يدخلني الجنة. قال بخل بخل، هذا اتسع بمعنى ايه؟ التحسن. هذا كلام حسن. بخل بخل، سألت عن أمر عظيم وهو يسير لمن يسره الله به. تقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة ولا تشرك بالله شيئا. تقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة ولا تشرك بالله شيئا. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن سبعة نفر، أربعة من موالينا وثلاثة من عربنا، مسندي ظهورنا إلى مسجده، فقال ما أجلسكم؟ قلنا جلسنا ننتظر الصلاة. قال فأرمنا قليلا، أرمنا يعني سكت قليلا صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل علينا فقال هل تدرون ما يقول ربكم؟ هل تدرون ما يقول ربكم؟ فقلنا لا. قال فإن ربكم يقول من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها ولم يضيعها استخفافا بحقها فله علي عهد أن أدخله الجنة. فإن ربكم يقول من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها ولم يضيعها استخفافا بحقها فله علي عهد أن أدخله الجنة. ومن لم يصلها لوقتها ولم يحافظ عليها وضيعها استخفافا بحقها فلا عهد له علي، إن شئت عذبته وإن شئت غفرت له. وعن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت فممن أنا؟ قال صلى الله عليه وسلم من الصديقين والشهداء. وعن ربيعة بن كعب قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته، بالماء الذي يتوضأ به، فأتيته بوضوئه وحاجته، فقال لي سلي، يعني يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكافئه كما أحسن إليه، فقال لي سلي، فقال أسألك مرافقتك في الجنة، يعني أسألك أن تدعو الله لي أن يجعلني رفيقا لك في الجنة، قال أو غير ذلك، يعني سل غير ذلك، اسأل غير مرافقتي في الجنة، قلت هو ذلك، فرصة كيف يضيعها، وحتى لما الرسول قال أو غير ذلك يطلب حاجة أسهل، قلت هو ذلك، يعني ليس عندي أمنية أو طموح إلى أقل من هذا، قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، إن أردت أن دعوتي لك عمل صالح، دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام هي عبارة عن إيه؟ قول طيب، كلام طيب، أو كلم طيب، الكلم الطيب ده عشان يرتفع لفوق لابد معه من إيه؟ من عمل صالح، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع، يعني لا تقتصر على دعائي فقط، لكن إيه؟ أعني على إنجاز هذا الطموح وهذا الأمل، بأبذل من نفسك السبب الذي يجعلك ترقى إلى هذه المرتبة الثانية بجانب دعوتي لك وشفاعتي لك، أعني على نفسك بكثرة السجود. أيها طبعا كثرة السجود تجد داخل الصلاة، وهذا رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، فقال أبو مالك الأشعري لمن هي يا رسول الله؟ قال لمن أصاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس به. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. وهذا رواه مسلم. وهذه سنة إيه؟ الوضوء، أن تهتم ركعتين سنة بعد الوضوء. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة. وهذا متفق عليه، من صلى البردين، والبردان الصبح والعصر، سمي بذلك لأنهما يصليان في بردي النهار، يعني في طرفي النهار حيث يطيب الهواء وتذهب ثورة الحر. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. لو استطعت أن تحفظ لسانك من الصلاة إلى الصلاة التاليها بدون أي لغو يكتب لك كتاب في عليين، صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كان رجلان أخوان فملك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، هلك عن مات، فذكرت فضيلة الأول منهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الذي مات أولا هذا كان من صفاته الطيبة كذا وكذا وظل يسمع الذي مات أولا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يكن الآخر مسلما، ألم يكن الآخر الذي تأخر ولم يمت يعني معه مسلما، قالوا بلى وكان لا بأس به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريكم ما بلغت به صلاته، ما يدريكم من الأعلى مقام عند الله، في الأول الذي مات أولا أثناء عليه سماع كبير، في الثاني قال كان يصلي لكن ولا بأس به، يعني هو رجل كويس لا بأس به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريكم ما بلغت به صلاته، أراد أن يلفت نظرهم إلى أن الثاني هذا عاش بعده فترة من الزمان صلى فيه، صلى وأقام الصلاة ونال ثوابا بسبب امتداد عمره لعله يربو على ثواب هذا الذي مات أولا، قال وما يدريكم ما بلغت به الصلاة، إنما مثل الصلاة كمثل نهر عذب غمر بباب أحدكم يقتحم فيه كل يوم خمس مرات فما ترون في ذلك يبقي من ضرره فإنكم لا تدرون ما بلغت به الصلاة، يعني الصلاة رفعت مقامه وطهرته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رجلان من بلي من قضاعة، أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة، استشهد أحدهما والآخر عاش بعده لمدة سنة. فقال طلحة بن عبيد الله: فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد، فتعجبت لذلك. رأيت الآخر منهما اللي هو لم يمت شهيدا لكنه عاش سنة بعد أخيه، فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة قبل الشهيد، يعني في رؤيا، فتعجبت لذلك فأصبحت. هذا ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد صام بعده رمضان وصلى 6000 ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة؟ وفي زيادة صحيحة لابن حبان: بينهما أبعد مما بين السماوات والأرض. بينهما في الفضيلة والمنزلة بين الشهيد وبين الذي مات على فراشه لكن بعد سنة، مسافة أبعد مما بين السماوات والأرض. هذا حديث صحيح. لماذا؟ بالعمل الصالح الذي عمله بعد موته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. أرجى عمل، كل إنسان دائما بيكون له عمل هو مطمئن قلبه إن هذا العمل كان خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، أو إن يظن هذا العمل أقرب ما يحسن ظنه في الله أن الله سوف يثيب عليه. مثلا الرجل يقصر في حاجات كتير لكن يبر والديه، فيقول: أرجى عملي أني أبر والدي، دي الباب اللي أنا الله سبحانه وتعالى سوف يكرمه لي حتى لو قصرت في أمور أخرى أو عمل أعمال أخرى صالحة، لكن هذا أكثر عمل يجعله راجيا رحمة الله وعفوه. فلأن السلف كانوا يهتمون بمراتب الأعمال وصحتها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت زفا عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. وهذا رواه البخاري. يعني كان يتنفل عقب الطهور غسل أو وضوء، كان يتنفل تنفلا إيه؟ مطلقا. تبعيد دليل من مطلق قوله إلا صليت بذلك الطهور إيه؟ ما كتب لي أن أصلي. ما كتب لي يعني إيه؟ ما استطعت، لأن هنا يكثر من الصلاة، والإكثار معروف أنه يكون في النوافل إيه؟ المطلقة، النوافل المقيدة لا يزيد الإنسان فيها. المقيدة مثلا زي ركعتي الفجر سنة 2 بس، المغرب مثلا 2 بعدية، العشاء 2 بعدية، وهكذا الظهر 2 و2 أو 2 و4 أو 4 و2 أو 4 و4 وهكذا. فدي نوافل مقيدة بعدد، لكن إذا إنسان أراد في أي وقت خارج أوقات الكراهة أن يزيد ما شاء في الصلاة يصلي. وهذا هو المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. يعني من الصلاة المشروعة، مش يستكثر الذي يتبع صلاة من عنده، لا، يستكثر من المشروع. فما الذي يحرم الإنسان على الاستكثار في من النوافل؟ هو إيه؟ النافلة المطلقة التي لم تقيد بعدد. ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. وهذا رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وهذا رواه مسلم وغيره. إسباغ الوضوء على المكان، يعني الإسباغ تقول ثوب سابغ إذا كان يغطي البدن وثوبا واسيا، فإسباغ الوضوء يعني أنك توصل الماء إلى أعضاء الوضوء ولا تقصر في ذلك، دون أن طبعا نبالغ في تعديها. إسباغ الوضوء على المكان يعني رغم أنك تتألم كالماء البارد مثلا في شدة البرد، فهذه هي المكاره، اسباب الوضوء على المكاره، لان المشقه فيه اكثر، والأجر على قدر النصب والمشقة بخلاف الماء البارد لشدة الحر، فإن الإنسان يستمتع بذلك أنه يلطف لشدة الحر، لكن العبرة فيه بإصدار الوضوء على المكاره، أنه يوصل الماء إلى مواضع الوضوء بحدودها الشرعية رغم الألم الذي يجد مثلا بسبب شدة البرد. وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، يمكث في المسجد بعد الفراغ من الصلاة وينتظر الصلاة التي تليها حماية لنفسه من شر الفتن وحماية للناس من شر نفسه، ويجلس في المسجد في بيت الله عز وجل يذكر الله تعالى. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، شده بالرباط في الجهاد حراسة الصهور من الأعداء. فلذلك ويجلس في المسجد يرابط ويمكث ويستقر في المسجد يحمي نفسه من الفتن ويحمي الآخرين من شره. وعنه رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. وهذا متفق عليه. طبعا النزل هو ما يعد للضيف من طعام ونحيه من الإكرام، نزلا من غفور رحيم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، قال: أرض الجنة يرثها الذين يصلون الصلوات الخمس في الجماعات، إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، أي بشارة لقوم عابدين، أي الذين يصلون الصلوات في الجماعات. ولذلك قال بعض السلف: من صلى الصلوات الخمس في جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة. من صلى الصلوات الخمس في جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة. من فضائل الصلاة أيضا أن الصلاة تؤهل من يقيمونها لرؤية الله تبارك وتعالى في الجنة. فلا شك أن رؤية أهل الجنة ربهم تبارك وتعالى هي الغاية العظمى التي شمر إليها المشمرون، وتنافس فيها المتنافسون، وتسابق إليها المتسابقون، ولمثلها فليعمل العاملون. إذا نالها أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم، وحرمانها والحجاب عنها لأهل الجحيم أشد عليهم من عذاب الجحيم. يعني أهل الجنة على بالرغم ما هم فيه من النعيم المقيم الذي لم تسمع به أذن ولم تقع عليه عين ولم يخطر على قلب بشر، ومع ذلك إذا كشف الله سبحانه وتعالى الحجب وتجلى لأهل الجنة ورأوا وجهه الكريم نسوا وتلهوا عن كل ما في الجنة من النعيم، لأن هذه النعمة العظمى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وهي النظر إلى وجه الله الكريم. فإذا نالها أهل الجنة نسوا ما هم فيه من النعيم. أما الحرمان من هذا النعيم الذي هو رؤية الله في الآخرة فهو أشد على أصحاب الجحيم من عذاب الجحيم نفسه، عذاب الحرمان، عذاب الحجاب. ولذلك قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا أشد عذاب يقع على أهل النار. وعن الحسن رحمه الله تعالى قال: لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم يوم القيامة لماتوا، يعني من الإيه؟ من الحزن، لكن لأنهم يعبدون الله على أمل أن يتشرفوا به برؤية الله تبارك وتعالى فهذا يحدوهم من التعب. أما إذا علموا أنه لن يروا ربهم إلى يوم القيامة لماتوا من الغم والحسرة. وفي رواية عنه: لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم يوم القيامة لذابت أنفسهم. وعن نافع وكان من عباد الجزيرة أنه كان يقول: ليت ربي جعل ثوابي من عملي نظرة مني إليه ثم يقول لي: يا نافع كن ترابا. انظر إلى شدة الشوق إلى رؤية الله تبارك وتعالى في الجنة. انظر إلى كلمة نافع: ليت ربي جعل ثوابي من عملي، يعني كل العمل الصالح الذي عملته في كل عمري يجعل ثوابي فقط أن أنظر إليه نظرة واحدة، نظرة مني إليه، ثم يقول لي بعد ذلك: يا نافع كنت راضي. وللمحافظة على الصلاة بقالبها وروحها والإكثار من النوافل تأثيرا لا يعرف لغيرها في صفاء القلب. لا يمكن أن شيء آخر من العبادات مهما كان أن يكون له تأثير في تصفية القلب وتطهيره كما تفعل الصلاة فريضة كانت أو نائلة. فللمحافظة على الصلاة بقالبها وروحها والإكثار من النوافل تأثيرا لا يعرف لغيرها في صفاء القلب وذكاء النفس وطهارة الوجدان وسمو الروح والاتصال بعالم القدس. فالصلاة تؤهل النفس لتلقي التجليات الأخروية واستقبال النفحات الإلهية لا سيما رؤية الله تعالى في الآخرة. وقد ربط صلى الله عليه وسلم بين رؤية الرب تبارك وتعالى وبين الصلاة فيما رواه جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، أين المشبه؟ الرؤية رؤية إيه؟ يبقى المشبه رؤية الله في الآخرة، مش كده؟ طيب، أو رؤية المؤمن الله عز وجل. المشبه به رؤية القمر في ليلة صافية لا زحام فيها. ما وجه الشبه؟ الصفاء والوضوح. الوضوح الدليل على أن هذا وجه الشبه. ما الدليل على أن هذا وجه الشبه؟ لا تضمون في رؤيته. يعني إيه لا تضمون في رؤيته؟ مين يقول معناها؟ هي لا تضامون أو لا تضمون؟ نعم. يعني لو إن الناس بتحاول تشوف حاجة مثلا غريبة موجودة في هذا المكان على الأرض ده، فبيحصل إيه؟ لو جيتوا كلكم تبعتوا من اللي تروا ورقة فيها أي شيء غريب أو أي حاجة من هذا، بتعملوا إيه؟ الناس تتزاحم، سوف يتزاحمون لما تكون حاجة تحت كده في الأرض، فهيتزاحموا ويدفع بعضهم بعضا فيصيب بعضهم الضيم، ما يقدرش يبص بعيد، حتى مهما قفز الناس فوق بعضهم في الآخر برضه اللي بعيد مش هيشوف، أو الإنسان اللي هيخبطوا فيه ده هيتأذى من ذلك. واضح من شدة الازدحام. فإذا كان كل شيء فوق في السماء بقى، هل الناس بتتزاحم عشان تنظر للقمر ولا كل واحد في مكانه يرى القمر؟ وبالذات لو مفيش بحار يراه بغاية الايه؟ الوضوح. فإما لا تضمون في رؤيته بمعنى لا يصيب أحد منكم الضيم، لا يتظلمش يعني ولا يحرم من الرؤية، بل ترى كل من تستوون في هذه الرؤية لأنها واضحة في السماء. ساعات الإنسان لما بيشوف حاجة مختلفة غير واضحة يحتاج اللي جنبه يقول له تعالى كده بص كده معايا شوف الشيء ده فعلا هو كده ولا لا، فبتحتاج الى ان ينضم اليك احد حتى يؤكد لك صحه ما تراه. اما في رؤيه القمر بهذا الوحي شده الروح انت لا تحتاج انك تجيب حد يتاكد لك ان انت تراه، لانه في غايه الوضوح. فلا تضمون يعني لا ينضم بعضكم الى بعض ليؤيد ما يشهد وما يرى. فعلى كلا المعنيين وجه السبب هو الايه؟ الوضوح. اذا هنا هل هنا شبه المرئي بالمرئي أم شبهت الرؤية بالرؤية؟ إياكم أن يقع أحد في هذا المزال الخطير. معاذ الله، هل يشبه الله بالقمر؟ لا، ده وجه الشبه إيه؟ شدة روح الرؤية. فهنا تشبيه الرؤية بالرؤية، شبهت رؤية المؤمنين ربهم برؤيتهم إيه؟ القمر. ليه رؤية القمر شبه بيه؟ لأن هي اللي احنا شايفينها في الدنيا. فاحنا بيضرب لنا مثل في الوضوح لا يختلف عليه احد الان في الدنيا. فمن ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم. القمر طبعا في هذه الليله كان بدرا، حديث كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليله يعني البدر فقال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فان استطعتم. من أراد أن يحظى برؤية ذات الآخرة فليحافظ على الصلاة. فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروب. وهذا متفق عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة سوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا. فيرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا، فيقول لهم أهلوهم: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. وهذا رواه مسلم. فالشاهد هنا أن هذا يحدث في يوم الجمعة، يأتونها كل جمعة، فهم يجتمعون في وقت صلاة الجمعة في يوم الذي يسمى يوم الإيه؟ المزيد. يوم الجمعة عند أهل الجنة اسمه يوم المزيد. وقد روي في بعض الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى يتجلى لهم في يوم المزيد ويحاضر كلا منهم محاضرة. نكتفي بهذا.